قال رحمه الله تعالى: قال جاء عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق، أي يوم غزوة الخندق، يوم حفرنا الخندق للحيل التي بينهم وبين العدو. وهذه لما دهمهم الأحزاب جاءوا من كل فج، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى: نحن عندنا في فارس إذا دهمنا العدو نعم الخندق، وكان العرب لا يعرفون هذا، نعم الخندق حول المدينة بحيث إنهم لا يستطيعون الوصول إلينا الهجوم، بل يتوقفون في ذلك. فعملوا في ذلك ليل نهار مع جوع شديد وبرد شديد. ومع ذلك لما جاء أبو سفيان والجيش والكفار فرأوه قالوا: هذه مكيدة لم تكن تعرفها العرب، هذا ما محمد ما يعرف هذا ولا نحن نعرف هذا، إنما أتاه من خارج، يعني استغربوا ذلك. فلم يكن، ولذلك صار ذلك حصنا لهم، منزلة الحصن لهم. قال: في ذلك حينما يعني يحفرون الخندق فاتتهم الصلوات، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عليه يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله، يلعنهم ويقول يا رسول الله: ما كدت ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، حتى كادت الشمس أن تغيب، أن استعمال أن بعد تغيب أو إتيان بأن في خبر كاد، حتى كادت الشمس أن تغيب، أليس كذلك؟ أن تغيب النسخة كلها. فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر في عكسة، الغالب فيه أن لا تقترن بأن، ولذلك في القرآن ما وقع ذلك، وما كادوا يفعلون ما قال أن يفعلوا. فالحاصل هذا يعني جائز إن كان قليلا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها بعد حتى أنا ما صليتها. فنزل أي النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته إلى بطحان، بضم الموحدة بطحان اسم هاد بالمدينة، فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى العصر بعدما غابت الشمس، وصلى العصر ثم صلى المغرب بعدها.